نعم قال المسلسل. المسلسل هذا من صفات الإيش؟ من صفات السند. المسلسل حديث مسلسل. قال المصنف رحمه الله ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته. طبعا قال ما كان سنده على صفة واحدة يبقى يكون سنده يبقى السند ممكن نقول على صفة واحدة في الصيغة أنبأنا أنبأنا أنبأنا أنبأنا أنبأنا سمعت سمعت سمعت سمعت يبقى على صيغة واحدة أو على هيئة واحدة. صحيح يضحك يضحك يضحك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك كما سنبين. فإذا يبقى على على على صيغة أو على هيئة أو الكلام على الرواية نفسها في صيغة الرواية بطريقة معينة أو أو أو, أو قل على الاسم اسم الراوي فأن يكون هذا مسلسل بالأحمدين بالمحمدين بالمصطفى المصطفين المصطفين مثلا. فيعني هذه هذا التسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته. وقوله في طبقاته تدل على جميع الطبقات. يبقى إذا لابد من التسلسل. التسلسل الكامل هو من أوله إلى آخره. ولذلك لا ترد ذلك في حديث. تسلسل نادر جدا أن ترد. حتى الأحاديث الذي هو أشهر الروايات في التسلسل حديث الإيش الأولية اللي هو الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا مسلسل إلى من؟ إلى ابن عيينة. إلى ابن عيينة. وأغلب الأحاديث المسلسلة وهي لم تصح. إذن قال في طبقاته يعني في كل طبقاته حتى يتكامل كما سلسل بسمعت. يقول مثلا مالك سمعت عبد الله بن سمع القعنبي يقول سمعت مالك وهذا لا تريدها إلا نادرة. مالك يقول سمعت نافع نافع يقول سمعت ابن عمر ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوهيبة مثلا كمثلا هذه الروايات. يقول كما سلسل بسمعته أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة. طبعا الأولية اللي هو حديث الرحمن يرحم الراحمون هو عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول عبد الله أول ما سمعته من رسول الله الراحمون يرحمهم الرحمن. ثم يقول أبو قوس أول ما سمعت من عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون يرحمهم من في السماء. ثم يقول بعد ذلك عمرو بن دينار أول ما سمعت من أبي قابوس هو الراحمون يرحمهم الرحمن. سفيان بن عيينة يقول أول ما سمعت من عبد الله بن دينار الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا التسلسل. وعامة المسلسلات وهي أكثرها باطلة لكذب الرواة. طبعا يفعلون ذلك يغربون يعني ليه ما الذي ألجأهم ليفعلوا ذلك؟ هم كانوا يتتبعون الغرائب من أجل إيش؟ هو اللي قال بس هم تزبد. لأن الأفراد الناس يذهبون إلى العجيب. أنت ليش الناس العوام يحبون جدا القصاصين؟ الراجل جالس يقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمال يأتي بتخاريف في أهوال القيامة وأهوال القبور. وأحمد يقول حدثته بذلك. يحيى يقول لا حدثته أنت بذلك لا. فذهب إليه بس هذا استطاع أن يسكت يحيى. ويحيى ما كان يسكت أمام أحد. فلما ذهب قال يا هذا أنت تحدث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنا يحيى بن معين. فنظر إليه وما الرجل ما خفش نظر إليه قال وهذا أحمد بن حنبل. قال ما رأيته إيش أسفه منكما ما في الدنيا أحمد بن حنبل رحمين إلا أنتما. يعني هذه بجاحة لا تراها ولو على الشياطين. مش ممكن بهذا البال أنه أصلا حقا ما في الدنيا أحمد بن حنبل رحمين إلا هما إيش في الرواية. صحيح ولا لا؟ وطبعا لما قال الشعب أنه كان جالس وقصاص شغال يقول والله ينفخ في أصوار ثلاثة أو في النفخات الثلاثة عاد يتكلم على النفخات أكثر بإيش من نفخة. وإن كان في خلاف على أساس أن الراجح أنها على نفختين. ويقوم شوع الشعبي يقول أحافظ على السنة وعلى العقيدة النقية البيضاء النقية. يقوم يقول له يا هذا من أين أتيت بهذا وما ذكر الله في كتابه إلا نفختين ثم نفخ فيه إيش أخرى وينتهي. فالرجل ما منه غير أنه خلع النعل. قال وترد علي يا كذا وضربوا بالنعل. طبعا يقول لم أرى قفايا من وجه. فالجميع ضربوه بالنعال. قال ما تركوني حتى أقسمت إلا أن الله تعالى سينفخ في 70 رسول. يعني عشان يهرب أتى بما أراد. الغرض المقصود الناس بتتتبع القصصين. ليش؟ للغرائب، الغرائب والحكايات والقصص، وأن الملك له 700 جناح فحمل الناس على جناح وصار على جناح. وأنت تأخذ هذا الكلام تراه يؤثر في الناس. فأيضا من الغرائب التي تجذب الأسماع المسلسل، المسلسل يأتي بصفة معينة يقول وهذا قال كذا وكذا وكذا، ويأتي على وتيرة واحدة من أول السند إلى آخر السند، فيبقى حظي بشيء غير موجود. والذي حظي بالفرائض هذا الناس تلتف حوله. فالمسألة أيضا داخل فيها النوايا. لذلك قال أن أكثر المسلسلات يعني باطلة لكذب الرواة، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، يعني يقرأ الصف والراوي الذي بعده يقرأ سورة الصف والراوي الذي بعده يقرأ سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، الحمد لله دخلنا في التاريخ هنا، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى محمد ابن شهاب. أيضا بعض أهل المصطلح قالوا والمسلسل قد ورد من المسلسلات، وهذه كما قلنا يتسامح في الأسانيد، مسلسلات بأحوال الرواة، إما أقوالا أو أفعالا أو أقوالا وأفعالا. مثل ذلك حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فروى معاذ، ومن روى معاذ، معاذ قال للتبعي إني أحبك قل اللهم إني على ذكرك وشكرك، فقال الآخر الثالث إني أحبك قل اللهم إني على ذكرك عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا من ذلك بأحوال الرواة كتشبيك اليد، فقالوا شبك بيدي، في حديث أبي هريرة قال شبك بيدي أبو القاسم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، فقال خلق الله الأرض يوم السبت، فأبو هريرة أخذ بمن روى عنه بيديه هذه. والأوضح من ذلك حديث من علي بن أبي طالب أنه روى حديث سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إن ربنا لمنقلبون، فضحك. فلما سألوا التابعي علامة تضحك؟ قال أضحك من ضحك النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل علامة يضحك قال أضحك من ضحك من؟ من ضحك الله جل في علاه. وأيضا من ذلك يعني الحديث الذي كان عن أنس لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، فقال أنس وقبض على حياته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره، إلى آخر الصفات التي وردت في المسلسل بأنها أحاديث مسلسلة على صفة واحدة. وهذه من لطائف الأسانيد، هذه من لطائف الأسانيد. لكن هل تفيد شيئا كبيرا في علم المصطلح أو في علم؟ لا، لكن الفائدة من هذا أننا إن ولدنا حديثا مسلسلا ضع تحته ألف خط لا تقبله. لما؟ لأن هذه قاعدة عند المحدثين أو الآن، إن ولدت مسلسلا فاعلم أنه إيش؟ أنه فيه ما فيه من الضعف وفيه ما فيه من الأباطيل. الحديث الذي جاء بعد ذلك قال المعنعن، المعنعن هذا له بحر آخر. حديث المعنعن هو أن يقول التلميذ للشيخ عن، يقول مالك عن نافع، نافع عن ابن عمر، ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن. فعندنا حديث معنعن وحديث مؤنأن، هذا الحديث المعنعن والمؤنأن، قل بالاتفاق أو قل باتفاق المتأخرين، لأن في المتقدمين كلام كبير في هذا الباب، وهو أولا أن يكون إذا كان الراوي مدلسا فالعنعنة تضر بإيش؟ تضر بالإسناد. إن كان الراوي مدلسا فالعنعنة والأنأنة تضر بالإسناد. لما؟ لأن العنعنة ليست صريحة في السماع، والأنأنة ليست صريحة في السماع، فيها الاحتمالات، يعني هي صيغة توهم بالسماع. لذلك إن كان مدلسا فالمتأخرون يوهنون هذا الحديث. أي إسناد جاء يقول قف فيه علة، ما العلة؟ الأعمش وقد عنى، قتادة وقد عنى. طبعا هذا ليس فعل المتقدمين، المسائل فيها ما فيها من النظر يعني. طيب، وأما المتقدمون يرون يقولون نعم المدلس الذي قد ثبت عدم سماعه من شيخي فعنعنة لا تمر. لكن عدم السماع، طبعا عدم السماع، عدم السماع نعي ما أقول. فإن كان قد سمع يقسمونه لقسمين، قد سمع وأكثر، فهذا عنعنة تمر حتى من المتأخرين. من قال بذلك؟ من؟ الذهبي. الذهبي قال والأعمش مع شيوخ قد لازمهم فعنعنة تمر في الصحيحين وفي غير الصحيحين، يا أبي وائل. طيب، هذا أيضا أكثر عنه الإمام سليمان بن مهران، فقال يعني لا يفوت مثل هذه الأحاديث، فإن كان أكثر عنه فإنها تمر، وإن كان قد ثبت السماع ويعلمونه بالثقة والديانة يمررون العنان، لا يعلون بالعنان. ولذلك أنت ترى في صحيح مسلم كثير ما ترى أبو الزبير عن جابر، ولا تجد تصريحا، ابحث كيفما شئت، أفراد كثيرة أحاد كثيرة من الأحاديث التي في مسلم لم يصرح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهذا الذي حدا بالألباني رحمة الله عليه من إمام جليل، وإن كنا لا نوافقه على ما تبنى أنه قد أعل بعض أحاديث المسلم بهذا بعنعنة أبو الزبير عن إيش؟ وهذا ليس بعلة، لو كانت علة لعلها من؟ لعلها الجابزة الصقور النصور الذين ينظرون للعلل، هؤلاء الجهابذة كالدارقطني وغير الدارقطني، ما نرى أحدا من المتقدمين قد أعل الرواية عن أبو الزبير عن جابر. وأبو الزبير يعني ثبت في جابر، وأبو الزبير مكثر عن جابر، وأيضا مسلم لا يمررها هكذا، يعني مسلم لا يمررها هكذا، فهم يعني ينظرون نظرات بالقرائن المحتفة حتى يعلوا الحديث بمسألة العنعنة. وتفصيل ذلك يأتي، لأن الكلام فيه بحر، أن مسلما يعني جاف البخاري جدا في هذا الباب، حتى أنه اشتد في النكير، واشتد في النكير لنا وجه في عذره ونعذره، لأنه نظروا من صب على شيخي، صب على إيه؟ سنة، فأراد الحفاظ على السنة، فالحمد لله ومندوحة وله ما له من الأجر. لكن الأمر الثاني، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. الدارقطني يقول لولا البخاري ما جاء مسلم ولا ايه ولا راح، او ما راح مسلم ولا جاء. وهذا الذي سنبينه ان شاء الله. وهل الكلام ينصب على البخاري ام ينصب على ابن المديني ام ينصب على احمد؟ ده احمد اشد شرطا من البخاري، احمد اعظم شرطا من البخاري في مسألة اللقية والسماع، وهذا ان شاء الله تفصيله يأتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.